بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد، نحمده ولا نحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نحمده ونحن نعلم أن الحمد يخلف ظن الشيطان فينا يوم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ونحمده حمدا نستزيد به نعم الله علينا وهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا لا نستطيع أن نبلغ مداه ولا منتهاه، فنسأل ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك، أي ألهمنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. نحمده على ما أنعم علينا أن جعلنا من الوافدين على بيته، الماكثين في رحابه، المؤتنسين بالوقوف على بابه، ونحمده أن جعلنا ممن هداهم هذا السبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، آمين. أيها الإخوة، انتقل من الزوجية إلى الصحبة، كل واحد له صحابه. لازم برضو قبل البعثة وقبل الوحي أقول لك ما هي مين اللي كانوا صحابه صلى الله عليه وسلم، مين زمايله. والله يا إخوة أنا يمكن ما فيش موضوع تعبني وأنا ببحث عنه وأدقق قد موضوع الصحبة ده. ليه؟ لأنه أصله مش وارد في باب كده بكلامه، فتقعد تدور في السيرة من أولها لأخرها، ولا أزعم إن أنا أحط بيه، ده احنا لسه هنتكلم فيه بعد شوية. انتهيت إلى أمر في منتهى الجمال. أولا في حياتنا احنا ممكن لما يعني ممكن أنا أعتبرك أنت صاحبي نمرة واحد، لكن أنت تبقى شايف إن أنا صاحبك نمرة خمسة وفي حد أولى مني، ودي بتحصل كتير. يحصل إن في واحد يبقى أكثر وأكبر تعلقه بإنسان معين، لكن هذا الإنسان له تعلق بآخرين. مسألة دي مسألة الحب محدش يقدر يضع لها قانون. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى ناس كتير، إنما هو كان يحب نمرة واحد في الرجال، أبو بكر الصديق. طب لما تيجي تقول لي علاقته بعمر بن الخطاب أقول لك كان يحبه حبا جما، لكن كان نمرة واحد أبو بكر. طيب قبل البعثة وجدت أنه ما من إنسان اتصل بصحبة أو بصلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اعتبره صاحبه رقم واحد. ونظرت فوجدت كلام السائب ابن أبي السائب، وهذا رجل كان قبل الإسلام يصاحب رسول الله في التجارة، فأحبه حبا كبيرا وكان يتردد عليه ويعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه. أما تيجي تدرس شخصية السائب ابن أبي السائب هتلاقيها في العبارة اللي قلتها لحضراتكم المرتين ثلاثة، لما قلت لك أن رسول الله لما استقبله صلى الله عليه وسلم لما استقبله بعد البعثة قال أهلا بأخي وشريكي، كان لا يشاري ولا يماري، كان حسن الخلق. تحس ان التاجر ده من بين التجار كلهم هو الذي فاز بالصحبة والصداقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث. الصاحب الثاني كان أبا بكر الصديق وكان تاجرا أيضا، وتجد أن أبا بكر كان كما تعلمون رضي الخلق. وأسأل الله يا إخوة أن يرزقكم أن تفقهوا أولا ثم أن تعملوا ثانيا ما معنى رضي الخلق في أنفسكم. الإنسان الرضي الخلق تكاد تكون ما تحفظلوش حاجة كانت غلط، دايما الإنسان كده يرضيك خلق. طب اللي بيرضيك خلق وده عمره يعني ما زعل من حاجة انت عملتها؟ معقول شايف كل اللي بتعمله صح؟ لا طبعا، زيه زي غيره. لكن هناك قوم السماحة ملأ صدورهم، فأصبح شخصا سمحا، إذا رأى شيئا يبتسم له، يمر عليه، قد ينصح في سر، قد يدعو لك. اللهم إنك تعلم أني محرج، أنني أستحي أن أقول لفلان أنه غلطان في كذا وكذا، وربما لو أنا تجرأت يا رب وقلت له هو يأخذها بحرج فتفسد العلاقة بيني وبينه. اللهم فأنت القادر على أن تحسن خلقه وأن تشفيه من أمراض نفسه وأن تهديه لأكرم الأخلاق، لا يهدي لأكرمها إلا أنت. فبص تلاقي مثل هذا الكلام قلب يعتصر ودا وحبا لصاحبه. عايزين نبقى كده، مش عايزين نخطئ. وسبحان الله في القرآن لما ربنا يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن حاجة، يعني ما تقولش بس حاجة حلوة، تقولش الحسنى وخلاص أو الحسن وخلاص، لا قل الحسنى أفضل شيء، قل التي هي أحسن، قل التي هي أحسن. ولذلك أنا وقفت أمام هذه الآية وقل الله ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش زي كل آية يا عبادي قولوا التي هي أحسن، وليه ما قالش للرسول بينه وبينه في وحي بينه وبينه عن طريق جبريل يا محمد كل عبادي يقولوا التي هي أحسن. تنزل آية في القرآن لتقول له كل عبادي يقولوا التي هي أحسن، وكأن الله تعالى يريد أن يرينا هذا الخط من أوله، أن رسول الله عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى إلى العباد هذا الخط كل عباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ياخد كلمة مش هي أحلى كلمة ويروح واخدها ويعمل عليها شغلانة. ولذلك قلت لحضراتكم قبل كده لازم اللسان ده ننظفه، مش لازم تقول على الحاجة حاجة يعني. وحتى ضربت مثال مرة قلت ان ممكن واحد يقول يا دي حاجة وحشة قوي، ممكن يستبدلها بكلمة اخرى يقول دي حاجة مش حلوة، هي اعطت نفس المعنى وحشة هي مش حلوة، لكن لسانه قد تعطر بكلمات حلوة، قال كلمة حلوة وانا بس فاعطى المعنى دون ان يؤذي. انما ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما كان قاعد مع الصحابة قال لهم إني أشتاق لقوم ينتقون بنائه، ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الطعام. تلاقي واحد قدامه طبق بلح يقعد يشوف أحلى بلح ويقعد كذلك. أنت لما تيجي تتكلم لابد أن يكون دأبك أنك تختار أحلى كلمة، أفضل عبارة، أجمل تشبيه، الكلمة اللي ممكن تحتمل معنيين بلاش تقولها، وقول الكلمة التي تقطع بالمعنى الحسن. ولا بد أن يكون كلامك على هذا النحو الراقي الطيب. إنما ساعات تقعد مع ناس تبص تلاقي كلامه قاعد يجرح في ودنك ويقطع فيه كلام فظيع، كلام كلام كلام كلام. فقال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، عشان تبقى أنت مسؤول أن أنت ما تسمعش من أي إنسان، لازم تسمع ممن ينقي لك أذنك بشرع الله عز وجل. فلازم نختار الكلام الطيب حينما يقال وحتى في ساعة الغضب وما إلى ذلك. فأبو بكر الصديق كان رجلا رضي الخلق، ولذلك كانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. ثم وجدت أنه من الأصحاب الأجلاء أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. الحقيقة أنا بتكلم عن الفترة السابقة على الوحي، من أجل أصحاب رسول الله علي بن أبي طالب. ليه؟ لأنه أخذه من أبيه أبي طالب وضمه إلى بيته وظل يربيه في البيت، فنشأت بينهما علاقة قوية برغم صغر سن علي بن أبي طالب جدا في هذا الوقت. وكذلك جاءت قصة زيد وما إلى ذلك. القصص القليلة اللي عندنا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تخليني أوصل إلى نتيجة في منتهى الأهمية. تعلم الشيء الطبيعي إنه الأصدقاء ما بيبقوش كتير، ما فيش حد عنده 50 صديق، وبيبقى فيه اصطفاء، تلك 5-6 أصدقاء، 10 و10 ده يبقى كتير قوي لما تلاقي 10 أصدقاء على النحو أصدقاء. والصداقة أنا في رأيي ببساطة إنك تبقى قاعد مسترخي مش متوتر وإنت مع واحد صديقة، كنت قاعد معاه كده حاسس ببساطة القعدة معاه، يسمعك ويرد عليك، ويمكن يقول لك لا اللي انت بتعمله ده غلط وانت ما تحسش ان هو اساء اليك، ويمكن يوافقك، وممكن وصديقك من صدقك لا من صدقك. فبص لاقي الصديق هو الانسان اللي انت مش معتبر ان الكلمة اللي يقولها لها معنى تاني ولها معنى ثالث، وان هو ممكن ياخد سرك وينقله للاخرين. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما من انسان يجلس معه ويتكلم معه الا ويشعر إليه بهذه الجذبة، هذه الشدة. كل الأمانات أخذها، أسرار الناس أخذها، العلاقات بين الناس، حتى لما خرج معه في التجارة ميسرة اللي هو غلام خديجة، خرج معه في التجارة، اقروا بقى أنتوا في الكتب ماذا قال ميسرة لخديجة في نهاية كلامه، قال وإني والله يا خديجة أحبه حبا جما. فابتسمت خديجة، يعني انت ايه ده؟ قال لقد قلت لك ما في نفسي. ارتبط بي ارتباط شديد. ليه؟ لانه قبل العبارة دي مباشرة قال لها لقد ارسلتني معه خادما، فاذا به هو يخدمني، واذا غبت ينتظرني، واذا غضبت يحلم علي، واذا احتجت يغيثني، واذا مرضت يطببني. لانه شاء ربنا في الرحله دي انه ميسره يجي له نوع من التوعد كده، فايه ده؟ انا كنت رايح معاه خادم له، فاذا بي امرض هو اللي يطببني، اغيب ينتظرني، لا ياكل حتى اكل معه، اذا احتجت شيئا وجدته يغيثني به، فاحبه حبا جما وهو كان رايح خادم اساسا. برضو انس بن مالك قال والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي مرة لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله أبدا، وإنما كان مثال النسمة الرقيقة وبدون تكلف. ما انت جايز بقى تسمع مني الكلمتين دول أو من كتاب أو من أي حد تروح تبدأ تتكلف المسألة، بمنتهى البساطة. أقرب الناس يا إخوة ما تبقوا قاعدين في حتة ويحصل شيء يستحق الخدمة، أقرب شيء إليك إنك تبقى خادم القوم، لأن خادم القوم سيدهم. تقوم بسرعة توزع الأكواب، تجمعها، تحطها على حاجة، فرقها على الناس، تشيل عن اللي في إيده حاجة. الفضل ده فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه ما يشاء. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي أنس بن مالك كان خادما أحبه، ميسرة كان خادما أحبه، أبو بكر كان صديقا أحبه، السائب بن أبي السائب كان شريكا أحبه، علي بن أبي طالب كان ربيبا أحبه. إيه ده؟ هذا الوضع، وزوجته تحبه، ولا يؤثر خلاف ولا خناقة ولا شجار ولا مشكلة أبدا، ولا مشكلة واحدة أبدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي مخلوق، لا زوجة ولا صاحب ولا شريك قبل البعثة، ما حصلش ده أبدا إلا في 3 مرات. مرة كانوا عايزين يسجد للأصنام في العيد فرفض، مرة ثانية قالوا له طب روح ما تسجدش للأصنام فرفض، ما كلها حوالين الأمور المبدئية العقائدية. فبدأ، ولذلك السيدة خديجة لما طلبت إن هو يروح بتجارتها سألت عنه ايه رأيكم في محمد، قالوا لها كله تمام الا انه ينأى، يعني يبعد عن آلهتنا فلا يسجد لها. قالت ولكنه والله يعظم الكعبة ورب الكعبة، لقد رأيته يطوف بالكعبة. فقال لها: إيه يا خديجة، إنه لا يطوف بالكعبة في كل يوم ولكنه لا يسجد للصنم. شايف وضع العقائد كل يوم. ولما راح رحلة الشام بتاعة خديجة يتاجر لها في التجارة ورجع، أول ما رجع رجع على الكعبة ليطوف بها. أول حاجة رجع لخديجة قال لها: أنا جيت وادي الحاجة وعن إذن بس هطوف بالكعبة. إذا كان يعظم الكعبة ولا يعظم الأصنام، ودي ظهرت عند الناس. فقالت: لو كان شاردا من دين، يعني لو ما كانش عايز الأديان خالص، ما عظم الكعبة وربها، ولكنه يبغض الأصنام ويتحنف لله عز وجل، يعني يعبد. ولذلك لما بدأ يطلع الغار لم تعجب السيدة خديجة، فقد أخذت واحدا ملامحه تقول إنه سوف يكون على هذا النحو العظيم. أيها الإخوة، يا ريت إذا كنتم مستعدين فعلا أنكم تكونوا مسلمين بمعنى الكلمة، أن يتحول الإنسان إلى شخص رضي الخلق على هذا النحو، يحبه خادمه وجاره وزوجه وخاله وأمه وعمه والناس جميعا وهو، وكلما صاحبه إنسان صاحبه. ولذلك أنا بعد شوية لما أجي أتكلم عن خط الرسالة والدعوة هقول لك في إخوة كتير جدا لما يجي يبحث فقه الدعوة وهنعمل إيه العصر ده ونمشي إزاي، يروح بادئ من أول الوحي. يا سلام، ليه تبدأ من أول الوحي؟ مال 40 سنة لقبل الوحي دول، واللي جاء القرآن بيقول: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هتسيبهم ليه؟ العمر ده أثبت فيه الداعية وضعه في قلوب الناس أنه يحترم، أنه يصدق، أنه يؤتمن، أنه يمتدح، أنه يثنى عليه، أنه مدرك لما حوله من الأبعاد ومن الأمور. فلما جاء الوحي وبدأ الدعوة كان أعد كشخصية مقبولة عند الناس. ولذلك لما تحب تبدأ في الدعوة لازم تكون شخصية مقبولة عند من يسمعك، لابد أن تكون على هذا النحو لكي تستجاب لك دعوتك.